ولما كانت الحلقة السادسة وفيها الليلة التالية، اتخذ الملك شهريار مجلس الليلة الماضية، وجعلت شهرزاد تقص عليه ما وقع، وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن سلامة بن سلام لما سمع من الشيخ المغربي هذا الكلام أمسك به وقال: لا أتركك حتى تفسر لي هذه الطلاسم وتشرح لي هذه الأسرار. من أنت؟ وما شأنك؟ وما شأن هذين الشيخين المغربيين اللذين طردهما مياه البحيرة؟ ومن هما؟ وما قصة هاتين السمكتين؟ ولماذا وضعتهما في هاتين العلبتين؟ وما شأن ذلك اليهودي؟ فقال له الشيخ: اعلم يا سلامة ابن سلام أننا كنا أربعة إخوة، عبد الموجود وعبد المعبود وقد غرق أمامك، وعبد الأحد وقد عرفته فهو اليهودي الذي قابلته، وأنا عبد الصمد، وكان أبونا يعرف السحر ويعلمنا الكهانة وحل الرموز وفتح الكنوز، وقد ترك لنا بعد موته أموالا لا تحصى ولا تستقصى، فلم نختلف عليها، ولكننا اختلفنا على كتاب قديم نادر مخطوط بخط غير ظاهر لا يقدر بثمن ولا يشترى بمال، اسمه زاد المسافر وقبلة الحائر. وفي هذا الكتاب كنز الكنوز وحل الطلاسم وفك الرموز. وكان لأبينا أستاذ هو الذي علمه السحر والكهانة، واسمه الكاهن الأعظم، فذهبنا له واختصمنا أمامه واحتكمنا إليه، فأقبل علينا يقول: ما تختلفوش ما تختصموش، الكتاب ده مقسوم لواحد بس من الإنس. فين؟ مين؟ اللي يفتح كنز السلطان الشمردل ويبطل الأرصاد ويفك المندل ويحل الرموز ويكلم الخادم وياخد السيف من ايد السلطان وهو نايم ويسحب من صباعه الخاتم. وايش يكون السيف؟ وايش يكون الخاتم؟ السيف ده سيف السلطان الشمردل من صنع داود، وعليه رصد مرصود لا ترتفع امامه سيوف ولا تثبت قدامه صفوف. والخاتم؟ والخاتم اللي لبسه السلطان هو خاتم سليمان، ولو خادم من الجان، اذا دعكت الخاتم يظهر لك الخادم، ولو طلبت المحال يجبهولك في الحال. لا سيدنا وسيد والدنا، وين الطريق ارشدنا؟ وين الكنز؟ الكنز ده محدش يعرف سره غير الاميرة عنبر والامير شنبر اولاد الملك الاحمر. وين ارض وين بلاد؟ الامير والاميره دول مسحورين في بحيره المرجان الموجوده في ارض كنعان، ولا يمكن القبض عليهم ولا التوصل اليهم ولا فتح الكنز ولا اخذ سيف السلطان ولا الاستيلاء على خاتم سليمان الا على وجه شاب صياد من سكان هذه البلاد. ايش اسمه يا سيدنا؟ اسمه سلامه ابن سلام، وامه اسمها مرزوقه. مرزوقه يا سيدنا، والله مرزوقه. ايه رايك يا عبد الموجود؟ موافق يا سيدنا. وفقك الله يا ابني، وانت يا عبد المعبود شرطك مقبول يا سيدنا. ربنا يقبلنا. وانت يا عبد الصمد؟ موافق يا سيدنا. وفقك الله يا ابني، وانت يا عبد الاحد؟ لا يا سيدنا، انا راضي بنصيبي من ارث والدنا. وتفرقنا؟ لا، خايف عليكم من الانس ومن الجان، وسايب ركايبكم الى بلاد كنعان. وليه تسبق خطاهم ما تسافر معاهم؟ مين عارف ايش يكون اللي حيكون. انا هدخل هذه الاراضي المنيعة بصفة يهودي واسمي نفسي شميعة. انتهينا، الكتاب ده سابوا ابوكم عندي وديعة، اللي يفتح الكنز ويكلم الخادم ويجيب سيف السلطان والخاتم هو اللي يحذي الكتاب ويعلي الجواب. في سلامة الله في رعاية الله. لكن انت ما قبضتش على الامرين الاخين. كيف هما يا ولدي في قلب العلبتين؟ اللي في قلب العلبتين دول سمكتين. نعم يا ولدي، سماك مسحور والسحر داير في قرار بحور. بقى السمكتين اللي في العلبتين هما الامرين عنبر وشامبر ولاد الملك الاحمر. نعم يا ولدي، وايش يكون اكثر؟ تشكر. لكن انت ما قلت ليش. ايش انت لسه عايز مني حاجة؟ ايش كلمني طمني. حاجات يا ولدي حاجات. ايه هي فهمني. تقوم معايا نسافر الى فاسي ومكنس وننتظر حتى يأتي اليوم الموقوت بين النفس، وتروح تفتح كنز السلطان الشمنضح، تدخل عليه وهو نايم على السرير، ترفع يمينك وتكلم الخادم وتمد ايدك تاخذ سيف السلطان وتجيب الخاتم. انا اعمل كده؟ ما حدا غيرك يا ولدي يفلح ولا ينفتح هذا الكنز الا على وجهك الاصبح. وانا علي من ده بايه؟ بعطيك يا ولدي ما تشتهي وتريد. الكنز ده فين يا شيخ المغاربة؟ ايه حكايته؟ ايه اسرار؟ الكذب خيبة والصدق ينجيني. ما بعرف شي يا ولدي، ما سمعت ولا ريت بعيني. ما سمعت ولا ريت بعيني؟ امال واخدني ترميني؟ لا يا ولدي، سر الكنز في مكان امين. فين؟ في صدر الأميرة. اللي هم السمكتين؟ يا ولدي ما هم سمكتين، دول اميرين مسحورين، عنبار وشمبار ولاد الملك الاحمر. اذا وافى الميعاد والموعود واجل المحدود، عزمنا عليهم بقوة الواحد الديان، وسلطنا عليهم الخدم والجان، يقرروهم يا ولدي بقسم سليمان، ويعذبوهم بالحديد والنار حتى يبوحوا بالإفراس. وبعدين؟ بعدين يا ولدي تاخذ مفتاح السر في يدك وتروح تفتح الكنز، ويكون من نصيبك ومن حظك. والحكايه دي يعني ضروري؟ مقصود يا ولدي مقصود. طب وان مرضتش اجي معاك؟ مطلوب والله مطلوب. اسمع شيخ المغاربه، اصنع معروف يا ولدي. اعمل معروف انت. راجيك يا ولدي، دخليك يا ولدي، طنيبك يا ولدي. اسمع يا شيخ المغاربة، اصلك ما انتش واخد بالك، اصل انا راجل على باب الله وبجري على امي وبصرف على اخويا، ولا لهمش حد غيري يصرف. اذا كان على امك وخيك بعطيك لهم ما يكفي غبتك. ما تتعبش نفسك كويس لحد كده. بعطيك يكفيك الف دينار. ها؟ الف دينار؟ بقول الف دينار. الف دينار ازاي؟ الف دينار سلامة، يصرف منهم لحين رجوعك بالسلامة. الله انت بتقول ايه؟ خد يا ولدي خد. الله هذه عشر صراف فيها 10 مية. يا قاضي الحاجات، انا وياك يا شيخ المغاربة، بس اروح بيتنا اودي الفلوس لامي واشوف اخويا واسلم عليهم واوصيهم. اجري على اجرك. طب بس على مهلك. على العين والراس. قومية مبروكة، المية تكذب الغطاس، على فاس ومكناس. على فاس ومكناس. يا سلامة بن سلام والام مرزوقة. كفايه كلمه سلامه. انت سلامه بقالك معانا قديش؟ بقالي معاك 6 أشهر النهارده. النهارده يا ولدي حل الميعاد، النهارده يا ولدي تنفك العرصات. هذا يا سلامه يا ابو النار، يا ابو النار هات النار. وين البخور من قسم بيدور؟ انا خايف يا شيخ المغاربة. هات العلبتين اللي فيهم السمكتين. انا خايف حبتين. ايه بحق الله وبسم الله بحق النار ورب النار صعفة صقراشة حراشة تبرشة طاشل باشل الناس غواشل هيا هيا ردوا عليا. مرحبا مرحبا سلطنة سنجم بليك النار بسم الله. أين عندي ركز صعباني اقتسمت عليكم وعزمت عليكم لما حضرتم الآن من كل مكان ودخلتم على عنبار وشنبار أولاد الملك الأحمر وتكووهم بالنار حتى يبوح بالأفراح الآن الآن الآن الحرم سرعة سرعة وحل وحل عجل العجل. وجعل الشيخ يقرأ ويتمتم ويقسم ويعزم بعد أن وضع القلبين اللتين حبس فيهما السمكتين الحمراءين وأشعل النار وجعل يردد الله مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة السادسة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. ألف ليلة وليلة.